السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كبروا تحت سلمكم وخفضوا أصواتكم قدر بالتكبير والتأمين. تخفضوا أصواتكم لأن تأثر على التسجيل. الليلة في العادة أن بين العدو كنا موقفين التدريس في راحة والله شوي يتلاقوا يبدؤوا لا نعدل ليلة الأسئلة والليلة مع الأسئلة إن شاء الله. وتبارك الله قدامهم منها ما شاء الله ما يستسعدوا ليالي وحر ليلة. والوقت الحمد لله يمشي منه شيء في الدعاء، يمشي منه شيء في التفصيل، يمشي منه في تومينكم التومة والسكوت من أجل تعطيب الأوضاع إلى أن يلكم الأمور اللي توكل الوقت والوقت ما هو خالي. وفيها أسئلة جاية من حدود سينيغال وموريتاني داخل فيها أحد من الإخوة لأنها أهلها نحتاج هنا حتى فيه مش من يجهل غريب إلى درجة أن بعضهم ينكر البعث ولله ناكر جاء البعث بعد الموت. ومن موريتا ومحقا أنهم جاء لا يجلسهم محدين من الشرفة يلقطوا من عندهم قيارة ولا يخلوا عليهم حريزة لكن اهدالوا لكن اعطالوا لكن ما يعرف لقاء شنه ومعادهم ما قاع لا يعرفون دينه. هكذا اخبرني البعض. وحقيقة حد يعرف الواقع يخشى من عدم يالله تقول فيه بعثات في علماء يتحركوا في الارض ولا يجوا المساجد المفتوحة ولا يجوا المساجد اللي عادوا لها متوجهين يجلسوا للبيدات اللي ما جاهم بشير ولا نبي. لهذه العلماء التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم أمنهم ما يرهم أنهم يتحركوا في الأرض ويعموا الأرض كما أن السحابة تعم الأرض. أصلا نقول في دروس سابقة غفر الله لنا ما قرنا وما فعلنا ألم العلماء فيهم شيء على الشكل الحسيان وخارج شكل منهم على حد كيف السحاب السحاب تجيل الناس بالأيداف وكلها ينجاب له قرعته وذله وخالد من أولاك هو مارة العلم الشرعي هو مارة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال له مولانا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإن الله يذكر الرحمة ذكر منها السحاب. قال وهو الذي يرسل رياحا نشورا بين يدي رحمته أي بين يدي السحاب فسمى الله السحاب رحمة يعني عاد السحاب جيس الناس وهي رحمة معناها أن العلماء الكاردين وعطيات النبي صلى الله عليه وسلم يتحولوا ويتنقلوا وجود الناس ولا يخلوا الناس مؤمنة ما تعرف رب الناس. سمعت ولا ما سمعت؟ طيب نبذهم هذه الأسئلة وربما نتيجة الكهرة الأسئلة لا نحاول انت من قلل من معطل يدل والتعليق على المعنى ليجد عود ما هو مفيد بالنسبة لبعض معنى ما هو مفيد معنى يجد عود ضار ينخالق من المعاني اللي يجد تجي في المثل ونعبر عبارة يعود واحدين ما فهموها نعبر بعبارة أخرى يفهمها لبعض الآخر ومرة يعود الاختصار ما هو مصلحة الجهل. لها بما الأسئلة ياسرة نهاية نحاول ما استطعت إن شاء الله الله ييسر نعود السؤال اللي مر عليه ونعطي عنه جواب كلمتين أهلها ونخليه نتخطاه بأن ما يتسع الوقت للتفاصيل. مفهوم الكلام؟ تعالي نعود حد باقي له إشكال ذاك والله غموض والله شيء نعود إن شاء الله نجاب له فقط ما يكون والله لعله قاعد يسمع تفصيله. وبالمناسبة للشريطة الحمد لله الدروس العالمة من الأخباري لله الحمد وله المنة وصلت إلى الدول وانتشرت والحمد لله وهذا بفضل الله تعالى ثم عمل واحدين منكم نشروها ومكنوا منها بعض الناس وهي اللي دايرة في سياراته مرة يركب واحد والله التصاجر يلحق ذمول السيارة عنده شريط من الدروس يتم يعطيهم دروس من الفقه مما يوصلوا له لهم يكون عادوا مدس من الفقه وهم راكبوا معاه ما يعرفوا الشفوا شنو من احكام انفسهم. وفيهم اللي ربما ينفع مولانا بياك ويبدا قاعد يسوى على احكامه ما كان قاعد عالم يروي. بسم الله نبدا على بركه الله. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاننا نوجه رسالتنا هذه الى شيخنا ومعلمنا ونطلب منه في رسالتنا هذه ان يتكلم لنا عن مجموعه من المسائل ليبين لنا حكم الله عز وجل فيها. وهذه المجموعة من منطقة تقع على الحدود الموريتانية السنغالية من مجموعة قرى من بينها صنب وديري وكوج وقرقر وجمجم والبراد وموسى وغيرها. الأسئلة: أولا، ما حكم مانع الزكاة أو من لا يعتقد إيجاب الزكاة؟ أحتاج في البداية نقول عن خالق وحدين، وهذا ما يعني هو الجايل وقاله بعض صباح خليل شيخ خليل قالوا خالقين اخلع عنا واحدين يرباهم على المسلمين وهم من اهل الفترة، ما علموا برسالة ولا بنبي ولا بشريعة. يدعوا السامعين بالاسلام ويقولوا انهم مسلمين يا غير ما تحت معرفة بدين ولا شرع. الواحد ربما لو قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم منين يقدر يذكر لك انه واحدة من مقاطعات الرسول، ولو قلت له ربك وكذا هو لك ما هو حاكم الشبيد ولا اسمع الناس تقول مولانا وتقول لا اله الا الله يا غير ما فهم معنى لا اله الا الله ولا محمد رسول الله ولا الصلاة ولا الصيامة ويعيش توهم سكن يقبوا ملك الموت. يعني ترى يصعصع ويسول من ربك يقول لهم سمعت الناس يقولون شيئا ما ادريه لا ما يعرفه كما جاء في الاحاديث. هذا السؤال قال على انهم واحدين انه يكلم منهم على قضية السكة. وسكة قريب من 50% قريب من 50% اكثر موريتاني ما يزكي. واحدين دايرين على وجوههم انهم قطوا السمع والعملة ما تزكي. واحدين عندهم ملاد اخرين وفيهم اللي يفرق المال بين الشاشرة اياكم يقول انه هو قاع ما هو مال الشيوخ الا التركة والتركة هم اللي ما هو قايم هو بحقهم. وقدر من الحيل الغريبة كلها مزين للشيطان مبدية والمهم السكة ما يخالف. والعلمكم علمنا لقاش علم بالسكة وعلم فرضها وقرى احكامها وما بيأديها واجب على رئيس الدولة يمشي له صنادرة ولين يوقف دون ماله وله ما قادر يوصل الماله واقف دونه يخبطوه ودمه هدر ينقتل شرعا لا حق له في الحياة. الرجاج ما تدافع عن ماله ما بيخلي ما يمخرج نفسك وهي واجبة عليه وياهم ما هو مخرج لا هو مخلي حد يقبلها. يريد تلاقي يتقاتل يحوز عليه مدى السلطة من المسلمين وإن قال له تعاقب عن مال خرجوا ولا تعاقب عنه يريد خرجوا الحق وإن يتعنت يابا ينفع رقبته قال السقارة وهم لا يحبون من مصر غير عدل وطاعة المولاه. الناس برقى ما صلى وقالوا انه مهار ترقاج ما زكى الا مهار ترقى ما صلى متجادين تقريبا. ولذلك قالوا ان القران دائما ملازمهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه دائما ملازمهم ملام معناها ان رقاج. حتى قال بعض السلف من صلى ولم يزكي ردت الصلاه ما تقبل. ومن قال اشهد ان لا اله الا الله ولا دار محمد رسول الله ترتد عليه. ولقال جاء مولانا هام يطيع الله وعاق والديه قالوا لا يقبل منك لان مولانا دار برور الوالدين مع لا اله الا الله. صليت ما زكيت مردود شهدت لا اله الا الله ما درت رسول الله ترتد. هامك تطيع مولانا وخليت والديك عقيتهم لا تجي الاخر اعرف ما قدامك ما هو النار. وابو بكر الصديق رضي الله عنه عند من يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم خالقين وحدين اسلامهم ما هم فيه اباه يزك. حرك جيش الصحابه وقال لهم ما يبقى رقاج ما بيعاني زكي ما اقنعتوه بالدليل ونيت ريت عام تسقط عراسي لا لأنهم منعوا الزكاة ما تنفعهم لا إله إلا الله ما داموا ما يزكوا دم رقبتهم حلال وعليش كامرها خطير أمرها خطير أيوة ما تعود في المال ما تبيح في الليل وملاهمها مزكي ما تصاب بطلوع الفجر بدأ صب عليها الله البلاء هو حق للفقراء ومجرد عود عاد مستحق إفلاك المال عرف أن وراه هو مفتاح عليه الآثام عرف أنك أنت جاي لك البلاء وجاي المال مرق عنا حقوق الفقراء إلى أن تختار ملامة لحفظك ويحفظ ماله خطأ الشك في البعث أنا جاي الشك في البعث معناها يعتبر أنه يموت ما في المحرك هذا أجمع المسلمون قاطبة أن من شك في البعث أنه كافر إلى مات ما يقسم ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يوتره ولا ينفر مع المسلمين ولا جاي يستطلب له مولانا الرحمة بهل لا ربي طلبت مولانا الرحمة تعود عصيت ربك ودعاؤك لا يستجاب لأنك داعي الكافر أنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا ناكر البعض هذا لا ينفعهم شيء ولا صلى ولا صام ولا حج ولا زكى ولا بر والديه ولا استغفر ولا عاشره ما يحن عن نار الله الموقدة يكون يقم العين ولذلك قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قلهم بلى معناها صدر بعثوا والله يحله مولانا بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير يحكم عليهم رب العالمين ويحلف يدرهم ينبعثوا ويدرهم يصف العام الإحسان ولذلك الكر مولانا ياسر من المشركين كان يقول لا يعرف المولانا رب ويعرف انه كذا ويعرف يغير الواقف عنده يقول ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين القرآن قال مشاهد انه كلام انه وهو من نفس رب الله عليه المد قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين ومرة وما يهلكنا الا الدهر أنا قال جاء المولانا ما هو معتقد أنه بعد يتخيه في القبر ولذلك يقول أنه من بلاغة القرآن يقول أنهيكم التكاثر حتى هذه الكلمة اللي تقول لي لا عاد تفوتكوا بيها كفر لا عاد لا يعتقد معناه شنه إن قالك انتقل إلى مثواه الأخير معناه انتقل إلى مكانه التالي وهذا حد اعتقد معناه كفر لأن القبر ما هو المحطة التالية هو قرد نخبر الله حق مرحلة لا يعلم لها يقيم ذي الحاسة ولذلك عبر القرآن يقول لهاكم التكاثر حتى زرتم ولم يقل حتى سكنتم المقابر لأن نخبر ما ذاكر حد فيه يقول زرتم ألا جيتهم فبلا يجالكم قوم هرغاز اعتقد أن الموت نهاية هذا خرج من الإسلام العاد أخلقا والعاد ما قد اعتقدوا هذا قاع أشهد أن لا إله إلا الله ما تزيروش واشهدوا ان محمد رسول الله ما تزيلش ولا قدامه ما هو نار الله وسوء الخاتمه والعياذ بالله يا غالي معناها شنو معناها يقرا معناها انه جاهل ما قطر يقاه يقريه ويلا يجمع علماء يسترسم عليه ليقنعوه ولذلك يضرب مولانا مثال في الحياه مش نعرفوه يقول يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث لا تشاكين في البعث شوفوا ادله على ان البعث خالي فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة لعلنا ما يوضح لكم قال وترى الأرض هامدة إن الإنسان بعد موت يعود كي تراب اليابس فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحياها لمحي الموتى هذا اللي يحيي تراب قدامك تعود خضرا بعد ما كان يعود وزينت وظن أهلها أنهم قادرون هو غير وجه الأرض وأحياها كما تنكر عليه ان يحركك انت بعد الموت انت مالك اطمن له وترى الارض هامده ساكنه حتى إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق ويلي يقول هو الحق. رجاء جار مولانا العقيدة ما هي ذابسة، لأن الموت عبارة عن محطة وبعدها لهدهم الناس من قبورها وتعرض على الله الذي لا تخفى عليه الخافية، منهم الصالحون ومنهم المجرمون ومنهم الكفرة ومنهم يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. كنا صاد على جيت. إذا البعض بعد الموت عقيدة لا يقبل فيها النقاش. لكن يا عباد الله اللي منكم في الحدود واللي منكم لا يدخل، يا الله يعود دائما سفير المولى، سفير مكلف مهم وأجره على الله. مولانا نيترا يعطي إجرامات توجد في الأرض، يقد قاعد خمسة كتري زوريا والبنك المركزي وعند من يدير وقياته قد تتمرن بهم ينقصهم سارق وتلقى قاعد لغير الأجرني يعطيه مولانا يجمع بين أمري، واحدة على أنها عملة صعبة وعاد لك مولانا يتولى تقطعها الآخر، ما نجاب الحد قد يقطع لك العمل الصالح الآخر. التم يوم القيامة نعرض على مولانا نهي أعمالك وكولات لك وقطعة الآخرة ولا يتبدل لك من عمرة صعبة. رضا مولانا أكبر قاع من ذكام رضا مولانا وعليه ما في النقاش. حد جار مولانا شاككم في البعث وانه مات لله نحية، ولعل واحد يقول بسم الحارة المخارق اللي أرقاش كانت التراب وعاد الله من التراب بسم الحارة يرد عليهم القرآن راس حزب يقول أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله، حد خلق لرفوقكم للسمر لنا بتكبروا وخلق للأرض لنا بتكبرها وهذه الجبال لنا بتعاونتهم وهي الأرض تستغرب عليه أنه يبعث لك بتر مخيلك هذا. لعل يحجبك أنه طويل ودول يفوت ياسر من الزمن. يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، ومرة قاعد يجاوب جواب ثاني يقول لها انه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هو نعلي. ان قاعد ترجعك بعض من يم التهوان على مولانا، مع المولانا قادر على كل شيء. والله توما يا ما تفهموه. اذا من انكر بالبعث هذا لا يرجى له شيء، يعلم ويقافس سابق الجلمل. ولذلك يوم القيامة يقال لواحد أفسحر هذا، هذا كذب، هذا يومكم الذي كنت توعد كنت قاعد. ولذلك الكفار صورة ياسين الواحد اللي يحل عيني يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لشره إلى آخره لآخره ما كانوا عالمين. يجاوبهم المؤمنين اللي متبلطين من قبورهم من أحياهم يقولهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. والصعود صعودها نبسط عند مولانا بعد مخارق يقول لهم انها صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضروا. يعيط ملك بصوت يدخل على القبور تتملط الناس في الطائر. لا إله إلا الله. بعدك من هارم صيف لا فيش في الليل ايش اصحاب الدحن يسحس في الليل يشراء باق باق العياء. هذا اللي تعرف شنه يا خلق مولانا فرحان بي الرحمة الصبر الملك الماهي واطية فيك انت ولا هي واطية في الحكومة ولا وزارة التنمية الريفية، ما هي عالمة بي جاي من فوقك انت ومن فوق الدول ولا قد حد يحضر في قرار واتمع بك بك النومة والخارج اللي هو الرعاد يصوت والمزون جاي والبرد يلمع والصحاب تنصب تتعد قطراتها ما تجد وله الدنيا تتروق عن المن يصب لها له الجبال سائلة وله ما طيور يتحركوا وله ما الزمان يقول باق باق والكون متغير وواحدين يتبرزوا لقدام. هاي تبارك الله صحاب معلومة بقيت انت مارك معلوم بقيت انت لئيم. هذا الرب ما ينساك وانت تنسى راسك. نعم خط. وكذلك مما يلتزم في هذه الصورة الانحدار الخلقي لما فيه فاحشة الزنا وخاصة مع الجيران، نسأل الله السلامة العظيم. هذا اللي يقوله، هذا اللي يقول في نواف شوف ما ترى معرة الله أكبر. انتشار علامات الزنا. الله أكبر. ده خارج منها في نواصوت يخشى من زلزال. الله أكبر. هذا من شاب ما يجابر حد يشب فيه. وهذا من شاب ما هو جابر مدة يشب فيه. وهذا من سكوت العلماء على عن تغيير المنكر. سلطات لا تغير. وعلماء لا ينبهون. ودعاة لا يذكرون. وشعب لا يتقي الله في حياته. هل محمرة الأمة المحمدية؟ هذه أمة معرضة للبلاء. حد شاه مع الدحميس الدنيا. آلاف المؤلفة تنزل بروه. الوقت قادم. والمخالق وقتهم غافلين في اللعب والعبث. ذاك وهو وقت البلاء. يقول مولانا فمن أهل القرآن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ومن أهل القرآن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. يلعبون. يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. جمهورية تقول إنها إسلامية. وهي شوارعها غريبة. هذا من شاب ما تستحي لابس الشاش. ما ترجع تلبس ملحة تلبي الشاش وتعرض زينك. وهذا من الشاب من الرعل. وهذا من السيارة تلقط لا تستحي. السلطات هرص الوتات وابوك ما هو معلوم وفرايحك ما هو معلوم وانت ما عندك كارت جريز. وإذا الفرق اللي حرك ما عنده كارت جريز. ما سيعصي الملك وهي سلطة مسلمة والبلد من البلد مسلم. لا سأل الله ما يهلكنا بذنوبنا ولا بما يفعل السفهاء منا. متبرجين ومتبرجات لا يستحيون ولا يبالون. وعلى لي تفتح لاعث مرساني لهو لك شمل الكلام العام غير ما يركز فيه على فساد الأخلاق. يا مسعود فيه الشرطة يلا أخلاق ما هي واحدة فيه. يكون نساعة لشافة لقاه مثلا منكر يبلغ تتحقق. إذا كان هذا الهابس تقدر معاه الإجراءات الشرعية. والعاد ما هو ثابت. يقال المريض للناس اللي قالتوا لرقتونا حققنا بالحقنا ما حق. هي ناس الأمة تعود فيهم طائفة. وأصلا نقول في الدروس الماضية يا عباد الله. أن مولانا نسأل لنا مثال جار النشي نحن قربوا لكم معها. احنا نعتبروا لنا روسنا من أي أمة. الأمة المحمدية. وأهرانكم. ايوه مترشحين يا غير رأي كانت واقفنا الطالبين. ما كل مترشح ينقبل. مولانا مثل الذي يذكرنا قال كلام غريب. قال ورثكم منكم. قال ورن كنتم خير أمة أخرجت منكم. أخرجت معناها من العلماء المتلف الفين ما هم من الأمة المحمدية. العالم المتلف الفين يا هذا العالم اللي يواجه الباطل ويتحرك شعوره ويتناطح معه به اللي مطبق وخرجت خارج. عارف لك ما هو القبيلة ولا هو المدة معينة للناس. هم عباد الله يوجههم قبل المولى وخرجت للناس. ما شفتوا قال ان كنتوا خير أمة وخرجت بانوا حزناها ان رانا خير أمة. قالنا عنكم هذه خير أمة وخرجت الناس حد مترشح لا لابد له من تامرنا بالمعروف. اللي منكم ما عنده كردان دي تامرون بالمعروف يسرحون عن المنكر لا يترشح به لما فيه المارة. ما هي خير أمتي بسوه يعطيها لك بوك والله أمك. يا غالي يقع مول كنت جايلكم الجايلكم الجاتا يا حاو قالت ورثكم منكم أم ورثكم منكم. كأنه أولا قال أنك كنت خير أمتي وحشرنا من كامري. قال أنها خالق طائفة منكم هي اللي تم تغير المنكر هيك هي خيركم. وذوك اللي منكم بقاو ما غيروا المنكر معناها انهم عندهم خط البوش غير ما هو عامر. ذوك اللي منكم يغيروا المنكر عامرين باشهم عامرين باش جيزهم عامرين. وانتم الاخرين ينجالكم الامة المحمدية يغير خط البوش ما فيش. ما شفتوا كارتون تقول اليها قطوا شفتوها كل قول اليها كني تجبرها في البوتيك اللي هيالك عليها كارتون كارتون عليها صورة جوليا وعليها كم عدد وكم حارسها واللبن ونسبته. هذا على الكارتونة. الكارتونة ما تنتكل ولا فيها اللبن. يا تهي ما فيها اللبن كارتونة يبسل. تفتح الكارتونة وتوحض منها البطة البطة هي اللي فيها المرد، هي اللي فيها اللبن، ومكتوب عليها نفس العنوان اللي على الكرتون. انت الدور اللبن الكرتونة ما ينفعته يا غير افتح الكرتونة، الكرتونة هي الأمة المحمدية يا غير اللي فيه معنى خير أمة الا البطة حد ما افتط في سبيل الله ما ولا يجبر البر خير أمة. ما حد ما فتح لها، ولو هذا الشيء يفتح له وفتح له اللبن ما قد يوصل ما هو بالفتيح وكبير البطة. يا الفوقاني يابس عنده العنوان، يا ترى من الناس عنده عنوان الأمة المحمدية يا غير هو كرتونة الأمة المحمدية، الأمة المحمدية وربها ومعناها، لكن اللي فيه اللبن اللي تامرون بالمعروف يترون عن المنكر ولي ما يخلي يا سلا خرفي. ما أدري هل فهمتم؟ إذا ياسر من الناس عنده عنوان يا غير اللي بتاعت اللي شي ظهرت نقول يا مسلم مولا يهوى لك ويطرق معاي ويرجف ويزنى ويكذب، هذا هذا عنده العنوان يا غير شحته شحته للخزو. قل يا سيد تبارك ما فيكم ألقى ما هو حاج عليه العايل وإنكم طارح العايل والجدام ما يقدعوا طارح ما هو لعاد وفونة العايل ما هو خايز عليه. لماذا هو خايف منه نمشي والخايف منه الناس اللي تحضر الدرس يا عاد ما هو فانشي همسين هو الخايف منه ألا أمتي الأمة المحمدي يعاد جابر الله وكل فيهم اللبن ما يخافر العايل يا غربي هاي أمة الكراطين هي الجبط مقعور ولا فيه اللبن ثم يصنع دور لنضيع الأمة. هذا الخط اللي ما هو عامل أما نجبر الله خط عامل تعمل قاع وتصبح مادة بلانة من الجاز يهدي كاملة بكهربة بالدين مالك خايف علي يستقل علي مالك الزنا والعياذ بالله. جاء في الحديث عن رسول الله إن ما يعود الزنا عاد منتشر معروف ما سلط مولانا عليه له مسألتين أساسية، واحدة منهم الطيار. تعرفوا طيار قطوا شفتوا لهم اللي العام ستة مار فان يطيح تقول الناس عاد تموت بلا سبب لا أفا. واحد يتشي ما أصبح ما هو حي، واحد يتم قطع يدوس، واحد يخلق له كذا يا سبب الزنار يحرك في العروق. تعود الناس قال الحديث ما انتشر الزنا في قوم إلا فشى فيهم الموت. ما حد مخفي، ما حد ما معلوم به، ما حد أسواقه يحفظ مولانا منه عامة الناس. ومجرد عود عادوا ديار يكاولوا وهلوا عدلوا في المبدية وفي الشوارع أعرف أن الأمة راح تعرض في البلاء واجب عليها توقف فعراو وإلى ملاك جايها البلاء العقوبة لخرشينه يسلط مولانا أمراض ما عن فعله. العالم الآن زي أمراض الدك دكا ولا يعرف لها علاج، لا يعرف لها علاج. اتطور الطب، اتطورت الوسائل، المختبرات، التحاليل، المستوصفات، الدكاترة، الأخصائيين، الخبراء، لكن ما زاد المرض إلا استفحالا وانتشارا. وقد منين يقول لهم استهداوا على الدواء يطرطق لهم أمراض أخرى جديدة قامها. يتقدم المرض ويتطور بتطوره الأرض. وعليه الزنا ما يظهر في أمة ما كان فيها البلاء وهو منتشر بشكل رهيب، علاماته منتشرة بشكل رهيب، عيون ما يطبق يغض من الصرف، الفم ما يطبق انه يسكت عن كلام على جانب. الدنيا مختلطة لك الحيوان مش بعضها بعض، حد ما هو المغتاش الزنا خوفا من الله متوفر له بشكل رهيب، حتى انك تجبر الراجل المتزوج وهو قاعد زوجة ما تسول عنها لأنه لا يتعف الحرام، وهي اللي بعض الأحيان تعود ما تسول عنه وهو بهذه مستغنية بالحرام ومع ذلك مغطي. حتى المرسل تساعد للزنا تعرفوا باش، تعرفوا باش اهلوا اهلوا دائما يستر عنه. إني أتعود إنسان ماشي قالوا مرسني ماشي مثلا يبحث عن بلد الاختلاط ولجانب إن قال ماشي يستدر، إن قال ماشي يقصر عليه الوقت، إن قال ماشي لا هون وتهبط حبات وصاحبات وعقد أرجات المدارس وما حرمت بين الأجانب. يشير من تيشير ثم ثلاث أربع ست سنوات ولا خمس وهي تتحاكم على الطفل والطفل يتحاكم معها اللي يموت في قلوبهم يعضوا من أبصارهم مثل لو يعرفوا قاعتك مال العين يالهم رباوهم مالديهم وشاور قبورهم وتركوا عيونا لا تعض عن حرمات الله. هذا العلماء دافعين أمناتهم وأولادهم وهم يربوا عليهم النوع الفحشاء والمنكر. الثانية والأخرى انهم اصحابهم يراجعوا معاهم ويفتحوا لهم بيت وخلوهم قاعدين والاستاذ اللي في المدرسة والصديق خلي راجع معاه وحياة حيوان يختلاط ترد عليه الناس ويطلصوا من المدرسة يتحاقوا. والغريب انهم يتلاوا يسموا الدفاتر اللي عندهم سماوهم كيات وصدقوا كيات فلو لهم سهدوا موريتاني اش ملاك الجلاهي تسمي اسم يسهديها مولانا اللي على الشي هو الحق جاو له يسموا المحكمة العليا ما تسهدوا ما هو على تلبي نار وليتاو له يسموا الدفاتر اللي عند اولادهم اللي ما يقروهم القرآن ولا الاخلاق ولا يربوهم على شي متعدل قال لهم كيات حد ما هم جاي يسموه الكي امور غريبة. وعليه يا رسول الله يخوتي طوب المولانا توبة صادقة واللي منها ابتلاه مولانا بولاد ومنات والاختلاط ولا غرم من ذاك عذبوهم جاي المسين ولين يجي حد له يعدى الدرس يقول له بويا هذا ما نعرفه عن دباتنا وهو راه خلى منتو قاعد معاها اجنبي شاري لهم شيء ومذبو حاله وجماعة مجمعة ومرت عود الدار مبنية من الحرام والفراش مشري من حرام والوتر مقفى من حرام ولا عبارة عن دشرة من حرام وعودوا لعليات عادوا تتفخر واحدة على صاحبتها عدلوا من الرواية خرى تطوروا فيها عادوا معدلين لباتيق على الشوارع تحت كراه اياك الواحدة تعود تعرض راسها داير عليها امبول انك يا اللي قاعد انقفلت عنك المرصة وهاي لك باتيق اللي يا أما اللي ما يجبع شي في الباتيك يوجف له على الشارع شيخ الغريب إعلايات فاتحة هم ما يلوذوا ما هو المعاصي ومع ذلك ينجع تموري ثاني الدافع وحق ايوه فيها شي ما فيها بالله نشطال يا ويشي ومحصلة ومعدة وتعدى لما تصف اخرجه قبال به اللي اهل الزنا يلوذوا الله للزنا ورحبوا الله بالزنا ولا يختلوا بنات المسلمين وحافوا عليهم به اللي تحكم عنهم بنات المسلمين هو رعاة المرأة من رأي تشوفها وارفع على الشارع اللي حاسة من ثم واحد مولي على الشارع وعاد الشارع ما في حد ما تمشي مرأة شور الشارع ولذلك تشوف الوتى اللي دافع وتخرص المرأة الوقت تخرص تشوفها دار عليها الباس ولا تخرص على الوتى يتخطاها به اللي كنا سارح لو خرب عيني اللي يشوفها عينيها مدليات هاي ثمانة هرى لا تلود الشكس تسلى رماي مولات المشاكل واللي يشوفها تخرص فيه وكي اللي بالها له هو ما اللي باله الخلطة متفاهمين بالعين وفم إشارات وليالك التم نمرة لا يتشير للوتن اللي هو لا واحد بريحيته واخلع عنه مرة يعود بريحيته ويتخطاها باع معدل اللحية انها علامة على شي طيب وهو يعود فم الدين الله زقباته رماز مرلن ست هو الصخم اللي حمير هي وخو عليها لا هي ما يقدر توقفوا بها الحيث اللي يوقف زرها واحد كراط تقول لباس هذا بعد عليه علامة كي اللي من لقيا هذا من شكله هي متبرشة هو حالة سبحان القادم. على كل حال الزنا ما يظهر في مبدأ ما صب جاه البلاء الأمراض اللي ما تعالج ما كانت دع معروفة والموت بلا سبب ولذلك الآن اليوم خلى المولانا لقاه ما في أمراض يراجع فيها الأطباء ويتفرص فيه الليل والنهار ومع ذلك ما عارفين ايش قالوا هذا الجسم بيك للوباء ليتحرك وحد يختار العافية يترك ما حرم الله كان مولانا يحفظه سأل الله يحفظنا ويحفظ يحفظ أهل لا إله إلا الله المخلصين. يصب البلاء على أعداء الدين إنه سميع مجيب. خط الأسوار آخر. يحكو رسالته يقول: ونحيطكم علما بأن هذه الرسالة موجهة من المجموعة المذكورة آنفا تقع على الحدود السنغالية الموريتانية، ونريد ترجمة كاملة لهذه النقاط مع العلم أن أشرطة الأخبار وصلتنا واستفاد البعض منها، إلا أن البقية حالت بينها معضلة الترجمة مع الأشرطة، فنرجو ترجمة وافية لكم. مليمكم أعطاه مولانا يعرف سينة اللغات الوطنية والفرنسية، تم مليمكم يحضر الدرس وعاد يعرف معناه، يا الله يمتثل في البيدات اللي فيها يترجمها للناس اللي ما تعرف اللغة. النبي سلم كان يتكلم على الصحابة بلغة واحدة، قال لها اللغة العربية، يا غالي حملوها عن الصحابة بلغات الكون العالم كم حتى نشروا دين الله. يلا اللي منكم استفاد علم، يلا البليده اللي يلحقها يعود فيه بركه يعود فيه خير. مخلوق ما يركب سياره ما يبدا فيها نور الايمان، يا معصر موجود ويتكلم وكذا كذا. وعلى كل حال هذا خاص كامل لله، عودوا صادقين مع مولانا، عودوا كاملين مجتهدين في دين مولانا. يا اخي لا جينا المحشر يوم القيامه يعود النبي صلى الله عليه وسلم يدورنا يتفرغ عنا الناس كاننا نجابر معاه نوقف معاه، لأن كنا نبلغوا الشريعة. شاينا الله يجعلنا من أكبرهم. تعود وخلى الطريق إياك توقف معنا مثل ما لأنك كنت تبلغ أمت وراه تشتر فيها دين الله. تخطى بالأسئلة أخرى، هذه أسئلة الحدود. أسئلة أخرى يقول مولانا أن من جنوب جيجن سائل يسأل عن امرأة كانت متزوجة برجل وعندها منه أولاد، وقد جاء رجل آخر وقال بأنها تترك زوجها كي يتزوج هو بها وأطاعته في ذلك، هل يجوز الحضور لعقدهما؟ وهل إذا قدر الله بينهما ذرية هل هذه الذرية حلال أم حرام؟ الراجل اللي خبى بالامرأة على مولات خيمتها معناها يتم يخدم فيها نين تسبب الحالة يطلق بها، لا يجوز أن لا يجوز أن يتزوج بها ذلك الشخص ما دام حيا، تحرم عليه. نمر المخدة معناها مخصرة على ملاقيمتها إن تثبت على رجال، حرام منع أن يعود معها مدة حياة بهل هذا الباب إن يفتح ما في حد له يسكن على رجل حد، لا يجوز. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن قالوا فلان خسر مولات خيمة فلان على كذا ينقفر الباب بيناتهم ولا ينفعوا في علاج، وهذا كثير فيه اللي يفطل وفيه اللي قاعد يعود الزوج ما هو فطين وهو لا يبدو الشيء. طبعا معايا خارج من الرجالة اللي فيه الاعتريس ما يدخل بليد العتروس ما يشوف عنز ما على ذي ولا عنده ما عنده ما عنده ما عنده الشلاصل فيها ليحرق كامل متعرضه خارج من الرجال اللي يعتريس ما يتقيد، وخارج من العيال اللي معيز حيوان الراجل معاها هي وخل عنها عات عالما ولو الشقار اللي عندهم ولو صاحبه ولو زميله ولو الخاطر. فيه نساء لا يعرفنا طهارة الفروج، شين قالوا لي فروجي احنا حافظونا ما عندنا نقع، ويوك يوم القيامة يعودوا معلقين بالسلاسلهم وتنقدم نار تحت فروج الرسول لما ليلة الإسراء ماشي به جبريل تمينه مالوا عليات عياطهم قران والنار من تحتهم ومعلقين بالسلاسلهم. والله قاعد بعض الحالات يسقب روس، قال للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل يا جبريل ما هذا هذا شنو؟ قال له هذا النساء الزانيات والرجال اليزناو والعليات اليزناو يوم القيامة ينبعثوا ما قادر قاعد يتحمل المحشر برائحتهم رائحتهم قاعد موفي على المحشر. تعود الناس في الشركة للرائحة شنو يخليكم؟ يقول لهم هذه روائح الزنات، الراجل ماشي منه الواعي ماشي منه الجيح والصديد المخنز يتقاطر منه ما عليه السلك والناس خرصوا بالماء، ولما يتقاطر منها العجال بالله العيب المخنز ومسوحة. تعرف لماذا عادوا مخنزين يوم القيامة؟ به اللي غالبا حد يبحث عن الفواحش يدير المسك ويدير الجهايم ويصقر من فوق ويصقر من تحت، فلما تسجل بالمعاصي قبح الله حاله يوم العرض الأكبر جزاء وفاق. ولمرك تزين وتحك له وتذهي له قل لا تشم رائحة الجنة. المرأة المتزينة اللي تتعرض للرجال دورهم تفتنهم بالدين هذه ملعونة لا تدخل الجنة. صنفان من أهل النار سابق قاعد موافهم قال من أهل النار. لمرهما رجال معهم سياط أصرادرة، واحد يبطل خلق لا يرحم يدقدق لك ويعطب لك ولا يسأل بأي ذنب ضربه. إن قال له وش يدفع؟ ونساء كاسيات عاريات لابسات ما عليهم سلك بهم الرقة اللي عليهم، كاسيات عاريات مائلات معناها الوحدة، إما تحرك تتحرك حركة مائل تاع جمالها، وإما مائلات معناها الوحدة ما تصب شور الحب ولا جبت لها الدروس وقلت لها اتقي الله وقريت النصوص، هي مائلة عن الحق لا تقتنح به. هذا كله من شرحها. مائلات مميلات، هي مائلة عن حد ما يصاد شهور يوم تباركة معاك التريكة عقبت ميلك عندك كان عندك تلحقك ما تقبل الربات تم تكلفك بالمسائل اني تعود اتقاع ربا بطرحتك تصرق وتكتل وكل شيء تعدله الا من اجل ترضيه ورضاها ما وقد صح. مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة الوحدة راس خشنهم ذروا كاسمة البخت الماء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا كلام من؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وحد متلقين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة هذا متر يلطي جيل ولا يستطاع. للرجال اللي عذبوا الخرق بلا موجب من أهل جهنم إلى ما تابوا قبل الموت ولعلى يتجنبتهم إلى ما تابوا قبل الموت جيتنا للكلام سمعت والله ما سمعت. نعم واصل قول سؤالك. هذا سائل يسأل يقول قرأت فتوى للمحدث محدث المعروف حدث منه هكذا كذا ها؟ ان القنوت ايش قنوتات قنوت الفجر المحدث هذا قاعد قالوها واحد يعني مردود عليه مثلا نقاش بين الائمه بل جاء خارج الائمه الاربعه حتى شراح جاء الفقه شراح رساله بعض منهم قال عن القنوت اللي انعدلوا في الفجر انه في قول قاعد انه محدث انه قاعد بيدعي يا غالي مردود عليه بديل الاخر. قال واحد من المالكيه على انه ما نرى يعدل الكبار في الصبح ومنهم من العربي يتبعوا فيها القرطبي قال الدليل على القنوت يعدل في صلاة الصبح ان مالك قال في الموطا على ان صلاة الصبح هي صلاة الوسطى واستدل عليها بان هي عملها المدينة معناها اجبر عليها العلماء سبوه اهل الفضل وقال ان قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى عند مالك وعند اهل المدينة في زمنه على ان صلاة الوسطى الصبح قالوا قرت القرآن وراها والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين استدلوا بأن ذكر القنوت بعد الصلاة الوسطى يدل على أنها الصبح وأن القنوت له أصل. إلى عاد قالها المحدثة رأي مدى خماي محدثة يا غير حدثة ذكرها القرطبي وسبقه ابن العربي وطائفة من أهل العلم قد على كل حال مسألة خلافية طويلة ولا يضطر فيها غير محدث ولا محدث عليه سبق السيف العدل. تفضل. امرأة متزوجة تذهب إلى السوق من الصباح حتى المساء وتترك زوجها في المنزل وذهابها بغير إذن منه متزينة بكل ما تملك من زينة هل يجوز هذا الذهاب أم ماذا؟ هو ماله ما شرحنا هو يوان الله في المنزل وهي تمشي بلا إذن هو ما يفصلها ما يتفقدها. هل أنا بقدت نفسها؟ السؤال غريب. هي طال ما شافت هو ما لي شيء ما أعطي هلالا ومع ذا ما يتفقد هل ما بدشني خارج من الرجالة اللي لا يخلي يسائل ونقول له قولك أنا بدنا أني أعطي هلالا حتى تمام أعطي له هلالا في عدة طبه لصوص كامري ما أعطيتها الأذن، أنت أين مسؤوليتك؟ لعات بعد لاحق وقت الإقدام، ما هدق التحرك إن يتعدى الإقدام، ولا يجي الخطار ولا يعدى لتاي، ولا ينجاب النعناع، ولا تعرف شي الفراش، ولا ما كذا دور رجل القيام. الآن يتعلق بأمور الدنيا له هو بأخريس، إيه فلانة، إلا أنت يا ماني قادة تعدره يجي شهري، أنا أنت يا ماني قادة خربنا شي، ولا يعود الصلاة والطهارة ودين مولانا. يا مخلوق مولانا اختارك بعد الله تتقى مولانا ودورك عاد مسيل مولانا عند الوكيل اسد اسمع ما يقدر يقرب وعند دين الله ريبا لا يسوي شيء. هذا النوع رجال عودوا النساء لأنهم أقوياء في الدنيا ولكنهم أذلاء في دين الله. ولذلك لما رأيت تعرفك من لك معاك 30 سنة وقد شافتك انفقعت ودايجت. والغريب يقول لك الراجل نمرة مقتار، الراجل ما يقتار يعطيه الخليط، هو الرجل موريتاني خالق من هالشي قال لي اقبرش من السراوي العاري هم ما هم له. هذا واقع رجالا فوق الفوق والتحت التحت مليئات واحد دين ومعاذا بعد ناس ولين يسحق له كيلة هو لك هو يتكتك نقدم لي أما أنك راجل لقم أنت نص له وارك في أمور الدنيا ذهي نمرة حتى إذا قال لها التقاي مولانا وفلانا لك تحاضر الدرس وجاها متميز كان وقال لها اختيار أسمعت شفه قال من هذا اللي نعدره خعنا ما هو جايز خرصوا به اللي ملقليه عارف أنه هو رجل الطعام والشراب والحياة الدنيوية يا غير جانب الله ما هم ولا تعرف أنه لاش من الكلام جاي له ذاك الوقت ولا أني يتصل في راسي يجي لي عشي وفل يعني انت على فرق الصديم ولا ما في شوقة تبدأ تفكر تقول انه يا الله يولوذ الحجاب انه طارل وهو متصل به الدين وتروده الحالة تفصله من نفسه تم تقوله نصلي المغرب ما لك هون انا فيه انفيض القلب ولا اقدر ابقى وحدي انفيض القلب كارث ما فيه انفيض القلب تقارني فترة لقيس ديم ولا تبدأ تنطرح المشهد الله يحلم الله يحلم ورجيش لازال يمشي الواحد منهم ويقول انا كنت شر نسي ومن فضل مولانا يسمي عليها تريم تعالى قلت انك قال شر نسي تقول له ما يحق وشيها كنت ما هنا في المسي ليه اللي هي تعرفه تعرف المسي ما يستهدع ليه بوقه قاع ما قف سمعه ايوة تخطى الله يحلم انا ما نقول هي لعل وعدين باقي يسمعوا لو ينفقعوا قول لهم هو ما اسماكم هو اطرح مارا اللي منها يفقع معناه انها يمارسه والله انتم ما تفهمون اللي منها شفتوه من يفقع من الكلام قولوا هو بعد ما اسمك الى قالوا الى خلق الواحد منهم في البادية قولوا هو يقعد عينه على واحدين في الواكشو وان يتعود في الواكشو شفتوا حد لا يشوف في الواي قولوا هو يقعد عينه على واحدين في البادية او فانوا ما الواكشو ما تعدرين ده بس وان يتعرفوا انه موريتاني كامل قولوا يقعد عينه على فرنسا يريد تقول له كان ما أولي إحنا دوري كم لا فاطر هاي والله إلا مارتو أسولية أو أقول له الصهي يا مارتك والتقمولة إن يطرح هو ما رقمت التسمع رص معناها اللي مرد انتفر حنا وهذا مثال واضح حنا راكين نشدوا أخبار الصرقة ونقول إن الصرقة يتفو بيها إن يتحدد لي واحد منكم يقول لي ولن نعاين ولا يطرحوا يتحدد لي واحد منكم يقول لي يا أخوتي التقمولة يا أخوتي الصرقة لا تصرقوا المسلمين إن عاين من قال لك أنهم أقبلهم حد هذا معناه خرصوا في السروال ويعلي عدة خانون فيه كم كلموا فهمت ولا ما فهمتوا انا قاعد يستعر عن الباطل هذا الله هو كل يارفو ايش بدين اخبار السروال قام انه واخد ماغض خرصته والله قلنا على العريات المتبرجات قامت مرة متحدة قال له معناه انك واحدة من كم كلمت هو اطرح مارة ما قال فلان ولا فلان تحدث سنتية معناها انه عقرك انا ركين الحزنة مستجلة ولا نعرف فتحتها ونطرح صبعي عليه في بوتوهات انا ما نعرف ايهم تفتحها شن عدل انت من اللي انقيس نطرح الى واحدة ونعصرها يلين الحد فولين هذا اللي يفتحها ذو ريقوم الشنشة ما حد ينعصر عليك ما يفتحها ما ولا يشنشة كذلك زادني تطرح مارا حد ما فيه المارا يك ما هي بوتوهات ولا ولا يتكلم يعني تعصر على بوتوهة فولي مداري قومي داري قومي فضلا معنى ان هاي فتحته هاي بوتوهة إناس لا يذكروا كذا إن قالوا كذب تقسم قيمك هو عصر هو على أبو تواقب تتعيط إليه أنا نهاية فتحتك والله ما تفهموه أيوه توفنا بيهن موريتاني جاء واحدين أخبارهم ياسر تفضل سائل المسجد عن إمام في صلاة الجمعة قد نسي الخطبة الثانية هل تصح صلاته أم لا؟ يرجع مباشرة نبقوه هو رمعدل هذا صدره لعاد قدام الخلق ما هو لا يسكت عنه لعاد الصقع يخطب وحده في الخلوة هذا قاع الصلاة وابطل من صلاة إبليس اللي رجعها مع المسلمين ومع ما راح حد يقول له تبقى ثلاث خطبة لا رجل القرية شيء ده خلق شيء هو فاجئ أن رجعها مع المسلمين إنه لها تلا يسها والله شي يقوم عليه العيال سمعت ولا ما سمعت أيوة خطب يا شيخنا ما تقول في الاستماع إلى أشرطة في الهو سبحان الله موريتاني سمعت أردين والجيتار اللي بالهو والهول اصلا تنقال شي خوف ينقال لك اخوال يوم القيامة الهول الاخبر سماوه الله بالاخوال والعلمكم ان حد يصنف الاردين والجيتار والرباب يربى قلبه على النفاق ولذلك ما تجبر مخلوق ضرق سماع لهم ولا يفوت المسيح ولا تشوفوا سماع لهم كثير لذكر الله وذيك الكلمة اللي يقولوا موريتاني الكذب يقول لك هو يحرك ما في القلب من مخافة الله وذكرنا بالآخرة ما هي حل تشوفوا وقته متلهول دمعته ماشي ويفركس ويقول لا إله إلا الله ويا ربي لا عتايب لك يا غير من تتخرص يتايب لك شي تلمها دولك إلا بامض ثاني من الهو وقعاد في جماعة ما هي محارم إذن هي خديعة من الشيطان ولا تغركم جاء في الأحاديث اعلن حد يتم يصنت للهول اردين والجيتار اعلن العياذ بالله يعاقب يوم القيامة ينقبض له الرصاص ويلبوا في النار ويندر له في وذنه ولا يجبر الشيطان فيك فتحة كيف وقتك متنهول يجبر الشيطان فيك الباقي هكذا قال اهل العلم اردين والجيتار كان عبد الله بن عمر نين يشوف يسمع صوتهم يقوم دافع ويتم يقول لرقاه اللي في الزر يقول له هل ما زلت تسمع الزمار مزمار يعني يقول له نزلت نصفانة ويقوم يجري يعني يعود في بريده ما ادري كيف يسمعهم حد يبلع صباح عموني خارج على قربه من النفاق شايفين احنا موريتانيا اللي رابي فينا من النفاق يخلع قلل مولانا منا مخلوق يقول الحد ايه وانا هنا اعطيكم ما عرفين السيء ثم تسمعوا كلمة يقولوا موريتاني ان الحق لله هي كلمة من القرآن علموا ان الحق لله موريتاني الحق فيها نوعين خارج منه الشي لا لوت له ما ترى حكمه وخارج منه الشي يخلي الحق اللي نعود ليانا ندافع عنه واللي نعود عن قبيلتك انت تدافع عن قبيلتك وعنك انت تدافع وعن مالك والله وعن عرضك والله تغير ان نعود الدين مولانا اليابس الحق لله صادي ما تراه ما تراه تبقى لك الناس كلمة ما تفصل الحق ان يكون لهم الحق ياتوا اليهم العيني يعود الواحد داخله من غرض ان تسميبوه يحرق لك تسمي قبيس وقصر عمرك تسمي دابته وطنين تقول انها اخوان امرك يجي على راسك منترك ما هي نافعة يدايدك لين تقول له هذا الحكم ما هو نافع كيفاش ده ما ينقى بارد وخليك ماشي يا عارفين تصني حمار ويلك ونين تصني بقرته ويلك ونين تقبل حجرة وتزرق بيها كلبه يجي ديجة يا عارفين تفوز على المصحف والله تفوز على اللوح في القرآن وما كذا الفقان يقول لك يا اخويا انا بعد ما نعرف العلماء يعدلوا ذي قالوا السيد يا اخويا راك فايق عليه يهوالك عاد على سليك روحه حرارة ما هي فيه لا تنتصروا لربه في شيء يا عباد الله اللي نقولكم حق الله ياسر من خلق مولانا قوته الا في غير دين الله الا في امور دنيوية دفع حياته هو ونشاطه يغار لوجه الله الواحد يرضى على النفاق ولذلك ما قبض رئيس ما تلقاون العلماء يفتوه ويقدرون للطراء وجلين ما يستقبلوا الرؤساء الكفرة بالطبول مع الهياكل وتقوم لك الفتاوى ولا تصد الدولة على جيتك ما قاموا العلماء طرق طرق وقامت التلفزة ولا يحرقوا الصنادرة لا يردوا الواية ما دفعوا العلماء في التلفزة ولياء يتلقوا لهم الناس وعند رئيسك الرئيس ينقلع له ملك بهاني هذا هو الدليل عليه والدليل سبحانه الدليل طبعا داشي جاهد للدليل هذا النوع من العلماء مثال مثال نوع من الجاون ما يقربه المستمعون ألا لكل الدور الدول هذا النوع ما يصلح الدين مولا أنا قال عبد من قال وادفع يدفع وانت يوقف يوقف هذا ما ترى الحق أنا ما نقول فلان ولا فلان يغري ما رأسه ما تعرفوه واخبر مني أنا فيه والله ما تعرفوها فيكم محضيني بانوا الساكسين هم يقع معهم عادمين به افتحوا التلفزة كانوا العلماء موريتاني مستورين واحد يعرف صوت واحد يقول هذا فلان افتح لعنه بشي ما هو يا الله غير ما تعرف صوت برجع مولانا التلفزة يا كل مخلوق يعود مديور عليه تامبو ما تريد يوقد عاد كلها مذكري زد على الطفيلة والطفل والراجل ولم والكهلة والخاطر يتناعتوا العالم قاعد متقابل محمرة تشعر راسها يمارس يجوه وهو يضحك وهي تضحك مضروب عليه الذلة والمسكنة ما هو قاد يدق ذنبا عنهم كافيه انداف التلفزة عود مسلسل ايوة خط الله يحلم لا بصيدة نعم. الشيخ ما حكم إيداع الفضة عند صناديق القرض والادخار صناديق القرض والادخار حسب الصورة اللي عندي منهم العامة على انهم تركية البنك المركزي والبنك المركزي مؤسس على الربا من اول يوم وتركية البنك اللي تابعة ان قالين واحدين يدعون في فقهاء مبيحينها لك بينكم على كل فقهاء ان يذكر لكم ان فقيه مبيحهم جيسوها انا بعد لا تسولون خطأ ما حكم الخروج مع الدعاة ثلاثة ايام واربعين يوم هل هذا سنة العمالة وما حكم الخروج للنحيرة وللدريس حد يدرس وحد بعض جايس البادية شوي ترزه وحد معاه اصحابه وحد منادي زملاءه هي الدنيا لا خارجة دائما واشبه الخارج اللي احد ما سيراد يزيد ايمانه وينبي اخلاق يا ارجع ما نختار عود خروج في سبيل الله وحده يا الله عود الدخول في سبيل الله والنوم في سبيل الله والتكي في سبيل الله والوكيل في سبيل الله والشراب في سبيل الله والتخراص في سبيل الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي معناها حياتي كاملة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت عود حياتي كاملة المولى إذا قعدت ماني خارج أنا في سبيل الله جعلت ليك طاعة ولا كرت متقوي بها على الطاعة هذا في سبيل الله ولا خرصت في سبيل الله ولا تبسمت في سبيل الله ولا تمجلست الناس في سبيل الله ولا أعطيت في سبيل الله ولا أحكمت في سبيل الله ولا خرصت في سبيل الله ولا بت عن مدة في سبيل الله وأي رواية حياتي كلها لله لعل واحد يخرجنا في سبيل الله ونرجع دائما على سبيل الله هي سبيل الله في كل وقت واش ما هل نخرج لله في سبيل الله يقع ما فيه النقاش قط مرة طرحوا علي الرواية قلت لهم سبحان الله أن حضرك أن يخرج في سبيل الله أنه يمكنوا فيه واحدين ويقولوا أنه المرأة اللي عنده ما خلاله تعيش فيه وأنه عليه الحقوق وأنه ماشي عن والديه وأنه ماشي عن المرأة ماشي عن الجمرة قط مرة واحد ريح حرجني بالرواية قلت له سبحان الله الموريتاني ميزانها خاسر يعني يخرج واحد لأي ربي إيمانه ويقويه ومجلس الناس شباب خير لأنهم تراوي يطرحون لي المشاكل قال بعد قلت لهم وقولوا انهم شاء عندما انا خلي الهش قلت لهم انت بعد اقول لك مالو درعوا باك شور كالديوار وشور انقولا وراه شور زائير وراه شور الامارات وراه مالو ولو شي من الزمن يطلب الشق لما عنده خمسة ذاك انا قلت لهم شو خلي الحقوق الضايعة يعني يمشي تحصيل الدنيا تسكتوا عنه وتموا اللي جبرتوا من الصالحين يقولوا زيارتك حق ما حجب لي فظهر فلا يحفوني ويربحوا ويشبر الشقله الزينه ولهي صابره والمراه صابره وتفوت السنين ما قد جبرت ولا خمس ويات ومعي اهلها ساكتين والمراه ساكته راضيه بهذه تاكل على من يلوذ الشقله هو يقعد منسوخ عند منين يمشي من عندها ما فات قاعد رجع عنها في سبيل الله تقضي النار وين قال على مضيع الحقوق والواجبات احنا موريتاني قواعدنا غريبه يين الدير القران ولا درس من الدروس في نقر المسجله ان قال لك لا استندر يصفى الباطل وهو لك فقيه انا بعدك ما نصنت نعوذ بالله هذا الصلب يضحك خذ عن يطفي اطفي عن يدي الكليبه اللي هي اصبر عنه فيه عنه واقلع عنه شريط من القران ومن الدروس ومن كل شيء اصبر عنه نيتها واطرح الزر الاخر ودير له فيها بعض من الهو واطرح له الباري هو لك يرقص هم قطعش العبث يرقص له يسكت وكتاب مولانا والدروس اها انا للدين المديون في المسجلات خالعني قولوا لا خلعك للعبث احنا موريتاني غريبي والله ما تعرفوه المسلم ما يعرفه يحل عينيه يحرك سيروا سيروا في الارض فانظروا ايوه تتفضل هي ملحة هل يمكن إضافة بعض صفاته إلى الله جل وعلا مثل السخي والجميل وإذا كان الجواب نعم لماذا تضاف إليه هذه الصفات وهو غني عنها كأنه يسولهم على له الجادل السخي ما قد رأيت أنه يوصى فيها مولانا مع الموريتاني عندك من عبارة أنا ربي معلوم وانا ربي كذا وانا ربي كذا على كل حال مولانا له صفات المدح كامل يقال الله لا يقبيه والعلماء واحدين منهم قالوا لا يجوز ان يوصف الله الا بما وصف به نفسه وهذا هو العبد الذي له اقوى اقوى حجه يقال اختلفوا واحدين من العاد اللي موصوف به يليق به والله قال هو الشيء يدل عليه سبحانه كي لاقيت مولانا الجميل قال الحديث ان الله جميل يحب الجمال إلى قال حد مولانا جميل قال له هذا ضمن حديث هذا من ضمن الحديث على سبيل جاء المثال ندركنا نقدوس نقول لمولانا عندنا شمل حريثة وندورها تنبت ولا ريناها نبتت انتم يا زارع يا زارع يا زارع يا زارع يا نايا ما هم نسمى إلا الحسرى ولا صفاتي قال لمولانا قال فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون هو نحن الزارعون هل هم مقتبس من كلام الله ومن هنا حار العلماء قالوا إذا كان أمر تضمنت آية وحديث وصف الله به نفسه على ما يليق بجلاله بعض العلماء قالوا من يجوز لأنك مالك متعدي أما تسك أنت من راسك كيه لقاه يرفد لقاه يقول له يا رافد ارفدني يا رافد ارفدني قال له هذا الباب ما ينفتح به لتوصاه ولا نفسه قد لا تكون لائقة به لسمعتوه والجاهل يلطه معه إلا قلت له يا زارع يجيني واحد يطرف خربسي والله قلت له امال يا حارث يا حارث قال لي واحد عشر قال له مولانا هو اللي يحرثها مولانا ما قال يا رازق يا كذا كذا على كل حال القضيه اللي منها مقتبس من معنى ايه وحديث هذا فيه نقاش واللي منه قصرا عدل ولا قاف من راسه يا الله يتقي لعله يقع في المحظور هذا خطا هل الانسان مخير او مسير هذا مولاه مربوط راسه هذا الانسان يبدو انه يدعو المعدل من البدايه الا نوع من القدرين جاي سلوخه هل الانسان مخير ولا مسير كثر الناس تقع ما هو مطروحهم هذه شبهه يطرحوها بعض الناس اللي عندها افكار العياذ بالله ما هي طيب كان الانسان مخير ولا مسير معناها كان الذي عد المفرص عليه والله يكان هو مختار الانسان مخير ومسير اخلاق قاعدين ما خارجش ما هو اللي داير مولانا منه يا غير مالي عنده اختيار مولانا يقول وما تشاؤون الا ان يشاء الله فهذه لاية ردت على هذا ان الانسان عنده مشيئة عنده اختيار يا غير اختياره لا يقع الا بما اراد الله اذا له مشيئة ولله جل وعلا مشيئة ولا تقع مشيئة العبد الا مطابقة لمشيئة الله فاجتمعت في الآية هذا ومعناه ورد عليه إذا هناك مشيئة، مشيئة لله تليق بجلاله وعظمته، ومشيئة للعبد، ولا تقع مشيئة العبد وتؤثر إلا بإذن من الله جل وعلا. والدليل على المخلوق جد هون يطرح سؤال، يقول من درى الإنسان ما دام مقدر عليه الرواية، يقال له المثل المفرصي عليها الإنسان ما يقبو مولانا به، يقعد مفرصي ما يقبو. والدليل عليها واضح، فأخي لدك ملك لقاه والله طحت إلا الجن كط شيء طايح على واحد ودمى ما يلزمك، هاي عاقبك الله لأنك طايح عليه ما في حق عندك. إن تحج عليه وتدمق بيدك يبدأ الملك يرقني، إن قبل أسمه فرصي لما عندك في حول لا قوة الملك يتمك يحكم هذا ما يسجل عليه. عند مريض الصرف هو باختياره يجي مكمل، هذا دليل على انه معامل بالاختيار ما هو معامل بالجبر. الكلام فهمتوه انا ما فهمتوه، نحن هاي الفلسفة يا مولاها مين يعجب يشيل مولانا يقول له انت العدل في شو شوف له ده. في واحد معدل مقالة يقول عن ملك الموت هذا انه كلام لا يليق في ملك الموت، انه كيف يقبعوا الاصلية ويقبعوا الناس وطعين فلي عن الهله المحتاجين. كان يلحق من التعنت على اوامر الله وعلى قضائه وعلى فعل ملائكته اللي قاعد واقف شنو صبر. السؤال الثالث، هل يعتبر من خلق نفسه قاتل للنفس وهو اجله قد انتهى وليس له من العمر الا ما اخذ؟ اذا يشنق راسه والله قاعد ينتخن باطي وكل شيء محالي فيه وعوده بسبه اجله، لكن لا اجله ولا هني يريد رواية يريد لها السبب. قد يكون السبب منك وقد يكون السبب من الغير، يعار الأجل لا أجل. قاتلا بعد به اللي تسببه جايته المردة من فعله ولا جايته من جهة أجله، ولذلك السابق يشرب شمحان فيه والله يتعرض للتهلكة من قالوا المولانا من أجل إذا خلقت الرواية عاد يحتاج بيها. هذا قالوه المشركين، الواحد يعدل الشرك ويقول ولا شيء إن شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا مر عاد مولانا ما هو ليتها إن قام نعدله، هذه حجة داحضة عند الله. انتهلوا أول وقت انتهى، وكيف ما تلاحظوا أننا الحمد لله إلا حاورنا ما استطعنا نسرع في الأسئلة، يا غير ما شاء الله الأسئلة رائحة هون شاء طبقات هون لعل واحد ايه وزيان الرواية ان ما فيها خمسة لعل تقال معانا، الله واحد يقول ما الشيطان يسوي لا وصل الا الاسئلة اليابسة ما واكلها حد ولا هلامها ايه ويلاقي احاز عليها واحد من التلاميذ هون وقبوها كلا ما فيها خمسة ولا الى يتافقون بها ما فيها اللي يتسعروا له بعض الوقت يقول انا سيت اعطيت هون تايف لا ما قدمت ان قال يخبر ما فيها خمسة إذا أجبر ذا الوقت لا يتجاوب عليها، وإذا ما أجبر ذا الوقت لا تتهم الربي به إذا ما فيه شيء مقبول موريتاني يخاف من الله على شيء يمسكر ويشرع. أما الدعوة اليابسة لا أعطاك الدعوة ما يابسة ما نجبر أنا بليد، والثاني هون الزقن على على على ذا المنبر اللي بها اللي ما فيها خمس لعال عنكم أنا فيها خمسة نجبر بليد دارنا الحق واحدين معدن الرق يقولوا يوجهنا لك خلينا الليلة بهنا ينفجروا منه قال يعد ما فيها خمسة يصبح اللي كلها هو جاء والله ما شفته ياد لسمعتوه موريتاني لا شيء فيه شيء والله ما يورط يكتعن الخلق المصفرين. هاد واحدين يقول ان المصفرين ما هم صفر قام ما هم صفر هم كامل ونفلة تقسم الأرض يصبحوا كاملين بلا ترى، ويعد زمن يقول الياه والتمر لا تعطيه الدولة بزمن رمضان كل مسيد يمرق منه مساج ويجي كلام المحضرة ويعري واحد دواية ما قطك تبقى الله يحلم. احنا موريتاني في المنافع آية من آيات الله ونعود شيابس ما حد يك ساعة موريتاني ما تعطيه شي من قرى الياف رمضان كانوا المساجد هون ينعدوا واللان ينبدت المساعدات ايه فتبارك الله هذا قام ان شاء الله مساجد وعاتم وليالة مرق منهم السكة شاء الله يجزي ومعادة تجبر المسجد اللي قاعد عليه شي مقفو ما راح أبقى يلزم فيه ما سمعتوه الله يحلم وينسوى عن الإمام من قاله له أيام ما وهم قاعد ودعناه المولان إمام عدل مسيد ومر هو ينعود زمن رمضان هو لهو يبالي ويسوى اللي فاق أنت لا ما أبدأ في كنت الله فاق أنا ينفطر اللي كان صايم أما حد كان فاطر ما قد نزيدوه الله يحلم شوفوا أنا ما نقول في جامولي في هذه غير الإمارة أحركوا يا أخوتي شوفوا لكم الأخبار إني نقول لكم أخبار رواية لا تصدقوها قال لا طرح البال وخرص خرصوا الرواية الله يحلم قال لي بعض التلاميذ حد يختار يعرف اللي نقول نار في تمنع حرك وشوف لاني نشوف يقول يا أخوتي شوف طيب ليه ما كان يقول لي وأنا معايا ما أنا ما ندخل بياض ولا الحمد لله يسخر الصلاة وحاسة شو مخبرني بهذا بي وكالة الأنباء تعرف وكالة الأنباء عندي سنه معناها الحمد لله الناس الطيبة تطرح لي أسئلة ونقرانا من أسئلتها نفهم كذا وكذا سوني واحد عن مردة شافها نقرانا منها زرها العسري أن الساحة هرها بيها كذا الله تبالى ما تفهم هموم الله يلطف عودونا كاملين أنصارا لله حق ملك وما يشد اي واحد منكم شوفوا اي واحد منكم اهداه مولانا ان شاء الله يجينا ويهديكم واعرف شو من الدين يا رجل بريد الحق كامل يا طرفي هدين مولانا عود بريد الحق اللي منكم قطر في الشارع في دين مولانا ولاني تصدق مع مولانا ما تصدق مع مولانا يعلم انك صادق ويتلقى لك العالم مارك بطرس ولا يتلقى لك صندري ما عاد هو تحتان المخلوق ما يخلق الله ما خرق له العادة واللي منكم لما يعرفه يجربه يبلغ الحق حق عنده ما يجي عالم لا يرد عليك وتسحب ما عاد هو تحتان دعاونك الله يهدي مولانا يقول إن تنصر الله ينصرك انصرت انت مولانا ما يخليك مولانا تضيع مثال قريب وخلص من عند المنزل سنة ما بي انتم ايساء ما بتخلقتم ما بتخلقتم انتم اشوابين فيكم محدة عين على ما بتخلقتم معناها ما بتعضروا بعد الدروس فيك هي الاخلاق كتاب الاخلاق الثاني الاول خلوه الحالة المدنية هذا كتاب اخلاق اخر ما هو تابع للدول اخلاق تلقاه يطرال وعادي عرب حقيق وخاص من المنزل ومعايا حد وتقول له هنا لا شيء في الشرق هي ما تسكت وقفنا الوقت ضايق يعني انا اعطيكم مثال المولاي عاو وقفنا تسكت وكبت فيها معايا حد كان متافق معايا وقايسين درس ذيك الليلة قايسين مسجد ودرس الوقفة سنة ماضي اركبنا في السيارة اعرف حاجة فاسح فيها واحد باند من الهو ما هم قاعد في السندرات شكل ند دايرها على الوشك الفوقان واللاني نفتحت الدفانة عجلام ترضي هو لي لعياط غرام فكرت هو انا يماني قد نصبر خربت شفير هو لي ما ظهر لي انه قاعد فيه هردة من بليد ما في الضوء نسكتوا على الرواية ماني قاعد هو مالي علينا الوشك النبه ما شف فيه تحيجوا الخير قبل قعدتني الرقم كانوا مليان قلت له خفض الرز خفض يعني قد يقول واقفض يعني اقفض كلمة متينة تعال نعود تصرف عليه قلت له خفض يعني قلت هابق على وشاع لذيهنا قلت له قال لي ايه انا شكلك نعاد ينصات يسلم قال لي شكلك نعرف والله كلامنا قال لي انت ذيك العينة اللي منها نعرفها يا اخي ولأنه لا تقبولي خليني منك إن فترة طحق بيد القيس ولو خرمة تدخل لي فيه له قاع يسكسك ما في الله ايه فوضت أمري إلى ربي سكت عنا من أدم نبهته وإن نفعت ذكرى والمخلوق يبدون ولا يزيدوا سكتني يحكم الله قام بينا معيض جابنا مع هذا الشارع اللي ما هو بعيد منكم يقولوا له الشارع الديك عنكم انت جبروا الشارع الديك اللي كردوه غواركم فيه الديوك ويا شجاع غريب انا قاعد اقول ان انا اعرف اسم الشارع اللي يسمى وعاد قاعد زايد المشي اللي يطحن بينا مرد بيشد في الغضب انا سكت عنهم عليه هو غضب يتم زن اني نعرف ام حكمة من البوليس وفطري يتم هم لازم زن زن زن هني شن فوفر عليه واحد من الشفر مولانا يجيبه ما يعلم جنود ربك الا هو جمقه جمقه في الخلوية انه تخال فيهم ما صن واهرز وسه ما نعرف يا الخاص عشان وبقى ما تعرف شو سبنترو اللي هم جتم دار عنده الشرط ياهرو على انه يعطيه تواقط وهم لازم كيل يتواقط ولا هذا كان يقول ان احنا انه ما يسمع ولا يسقى وشوف بقى يابس فلوته وقام من ادم من اول كان اعطاه شوية غير ما هو الاساسي من تواقط وشي قالوا ايوه قد يمشي هو اللي من ادم عاد الله يابس فلوته عرفت انه جات فيه الشر قلت له ايوه تختار مما نتوجه لك الخلطة كانهم يطلصوه قال لي الله والله هو كان له بطنك انصات انصات سلمك قيمت نقصته نقصه مسكين ما في الحية ويترس فلو قمت انا ما يعني جيت الله ما نعرف وذيك الليل جاء اول ما وقفت عليهم هو كبيرهم طاح ورد تاقبل الاجبار الله يكلم وراء رسل عيد الله عن الله اذاك وقفت السلام عليكم وعليكم السلام نختاركم تطلصوا هاي السيارة سامحونا بها بها لكالك طب مولانا من فضل حامدين مولانا احنا الحمد لله مسلمين حامدين هالمولا اسوى اللي فينا من اخصائف الاخبار يا كامل اللي فينا الخير مولي حامدين هالمولا يزيدك ولا ينقف وطبع المهم بعد تكلمت معاه وتوفوا عرفني المهم طلص السيارة وارجع فلام ناس يا رجع تعريفي له هو مولا الوتى يصنف وهنا عرف النوانة صح معه نرجع لنا إن نركب معاه الأولي وبحر كانوا قاعد يركب الوتى والله يهرب يخلي الوتى إن الصلاة يسلم ما عارف هو مسكنا ندور لله الخير وندور لكم كاملين وندور الراسي إحنا متعاونين على طشب الخير ما وقفه ولا أقل عاد أمنا بالسيكين ماسوا حالة قاعد ما ترفسوا أرجع وبدل الوتى وركبت أنا وركبت وقال أنا ماشي يعطينا ماشي قلت له قلت له شفت خير لك شو متعد انا ما تعرف وانت ما نعرفك ايش جابرنا الطريق لبحتك على تغيير منكر قلت ياك من الكلام اللي يكون خير لك انا يفرط خطة صالية لعلي عود هي مصلي ايه يركبوا معاك واحدين الا لي منهم لعلي عود وقع اشبه بي عاد الله ساكت عني مشيت مسورته قلت له انت من اي الناس قال لي ما قد نقولوا لك هو عاقل مع قال لي ما قد نقولوا لك قلت روح قد اللي تقولوا لي كذا قال لي بان قد نقولوا انا مرتي عاد انا عرفتك قضية كذا ولا تبين قد تقول لك انا من منهم اللي تضيع لك ضيع تراقي وندير معها قبيلتي هو فوق راسي مع لما يسمع بالله الشارس بطريقة بس تطعن دون مرد لنا ما اكبر من قلت اني انا لا قصدي بلا كامل خير اني انا ما نوقع في منكر ولا يوقع في وفيه ولا اقبل هذه اولا وعقب مولانا نبه ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم انا حرف فيه سكت تعلم ونبه يقول المخلوق ما في ضوء تركت الامر الى الله مولانا يقول فان تولوا حد من هرب يسمع تعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبه اتشافي نسال مولانا العافيه يرسل انا هذا ما بي يسمع دعا ربه اني مغلوب من الضوء هذا ما في ضوء يجيب له مولانا مرده من قدامه ان يتطبق عنها خارج الله ولا يصدق واحد منكم يا عباد الله ما شاف في الحياة إن ولله الحمد هذا اللي نقول لكم يريد تمسوا تطبقوه دوري لا تتأكدون اللي نقول لكم هو الحق انه الحق اللي منكم ما سمعوا هو حد واللي منكم سمعوا يعرف انه حد واللي منكم كان يحضر معايا وعاد ما يحضر حامد المولانا ما هو لا يمشي بعد انها مسألة من دين مولانا لا له عود هو غالب في الشقاو ما قد يحكم راسه على المعاصي وعلى المثل قد يحضر معي اما انه بعد ما شلاه ينمي دينه يدور زيادة في الخير ابدا لغالي قد يعود حاول يقنع نفسه بالطاعة يعني نفسه غالب لا بد له معصية مولا تلحقه انقطع ما في قد يحضر يعني نفسه غالب ولذلك تلحقه واحدين كانوا يحضروا ما تلحقه يحضروا يا غالي اطرحوا له من الباب يا كان مطرالهم زيادة في الدين غير تليح وقعد راجع ايه شوفوا تغير عرف انه ما مغيب لله الحمد انه رأى شيئا من الحق زايد على ذا الانجاز لله الحمد وله المنة. أجل قال شفتوه كان يحضرون وانقطع ولا في الدروس الماضية لا خرصوا في سلوك خرصوا في أعمال. انت شبر استقام عن حاله وكثرة عباته وبحثوا عن رضا مولانا نعتول قال تلحق وكان ابن حيث وعاد ينقصها والله قعد من تحت وكان ما هو مخالط اللي جانب ورجع عن سخ من حاله وتلحق ما كان يوكل الربا وعاد المهم عندي حصل وتلحق كان يقبل كلمة الحق ما تلقى بالها في داره لأن هو رجع ارتد قام رجع وعاد ما فينا متحمد لك الجو وخارج من الناس اللي يحضر الفترة تغير تعقب تقرب نفسه يتوقف عن الخير ويرجع كما كان. هذا طهور البال يا عباد الله تأمرون في حياتكم وتأمرون في أصحابكم لتعرف وركنا هنا قصنا بالدعاء ليلة غدا إن شاء الله بإذن الله مع الحديث وهو حديث جامع شامل ونختاركم يا عباد الله تموا تسألوني مولانا كيه نقولكم عاوروني بطلب مولانا الشفوة من كل مكروه ودوام العافية والمولان يحقق لنا كل آمارنا مع العافية والسلام. مدد جي اختاري تم تواصل لها الخير تم تعاون رجاه بأنه مولان يعين ويحفظه ياك تم الأمور ماشي عاقباك اللي ممكن اهداه مولانا اللي يجبر حد جمن الصنف يجيبها لعياله اشبه من اطراب حكمي بالمول عيال ينقل به من النار تصبح المرأة اللي عنده تخاه من الله وليد عاد يصلي خوته عاد ودار وعاد فيها ذكر مولانا ان انت قاعد في دارك وده هي كلا اقول لا اله الا الله ان انت تقولها تفضل لار وقيه بدو يتبع رسولي ام دارك ما فيها لا اله الا الله قوموا صلي في المسجد وعي الناس قول لهم قوموا صلوا ايه قول لك واحدين تزعجنا الله احنا نزعجكم بعد دار ايمان دارها تعود مقبرة دارها تعود دار ترضي مولانا يعود الملائكة اللي يرفع عنهم التقارير اللي يكتبوا عنها كامل طيب واللي منكم ما هو راضي به صيب ردار قال هذا لابد من مادة خاصة ودور تخلق دقيقة ودور تجبر ياسر من شي ما همونك قال سبحان الله الناس اللي تعود صوعها وتثقل عليها والله تقول هذا الكلام وتوخر عنك عند من يمرض الهي الشير والله ما كذا كذا أذلان الدعاء بخير دعاء بخير ما لكم قلتوني صوع الفطار دعاء بخير ما لكم قلتوني المتشدي إن هي الحال الوقت هما لك ممكن يبقوا صلوا راس وهما يصوعوك الناس من الدعاء وإن ترى له يدوروا طلبة مولانا لهما يبصوا شي ما يجبر صوري الخطة ما هو مجبور إليه. هذا يا عباد الله واضح مخلوق متناقض مع راس تركف البصاجة وتقول لهم اتقوا مولانا يمكنوا فيه يعني هي الحق الوقت تناقص البصاجة فما لك واحد منهم كان هو اللي عيبك ويقول لك الكلام تصبح داخل وجه اللي هي البصاجة قبل تختار تصلي وراك انت ويبدأ هو ما عليه الحيط إذا قعد عن الصلاة ينفرح وإذا صلى وراك ينفرح به اللي كان يعيبك ووارك معدلك إمام لهم مولانا يوطيك على رقبته انت ما قلت له اكثركم قلت الحق وتهمكم فيه. يا عباد الله دين مولانا ما يقبو حد عدوة تعتاني اللي خص الخص الله من راسه سمعت ولا ما داخلكم له تنصروا مولانا وكلكم من يدخل بليدة ودار وسيارة وبيروه واصحاب وزملاء وان يرجع المولاي خينك تعلمها الطهاء اهلي اعرف من دين مولانا يقول لك انا قوم قوم قوم الطهاء انا ما نعرف انت نقبض وكي لا تعرفين تتنقبوا سابق نتفرقوا كنا يا الله عسار احلوه لا شفتيني عدد شماوي يا الله وعيتي سابقي وعين ولا وعيتي سابقي كنهن وعي تجرعها عليك في طاعة مولان وين شوفني عدد شما يتواسق قولي لي فلان صارتك فيه وانا نشوفك انت عدد شما يتواسق شايف لك المرأة اني تقول لها كم تنهيها عن منكر وهي ما تجي تنهيك انت يدخلها من داخل اعوان كلها تدى هي من تقول يا نهر قاني مستقي يا مولانا قول لها أنا دورك في يوم اللي تسترحين يشوفني عدد شما يتوفى قولي هل اللاني تفضل لك انك هامتك المساواة والعدالة يبدأ يخف عنها يشي معاندة وانت منت اللي منعت من الدين جاي على الطريق لبنتك انت وهي قامات احضر ربنا يمسها عينك يفهمتوه يا غير ريتو عايزة سابقك تقول لك بلا يا اخويا الجايلة تقوم انت ما اللي ما في اسمنا كذا ان شاء الله. ايه لباس هاي الحمد لله الديمقراطيه حقك. ايه وانا وعيتك وانت توعيني. ايه لباس ترى انا تقيد دينا وانت ما انت توعيها وهي ما تقدر توعيك بك اللي جبار خايف تقلد شن عليها. هذا ما هو وعد انت ثم سارحين كامل شرع مولانا ان يتعدل شي طيب وكذا تقول لي جزاك الله خير. هذا مسلم هذا ما شاء الله حمد المولانا طيب هذا يتعدل شي ما يتوقع. ابلا هذا ما عليه الصعب ولا عليه المعرفة. سمعت ولا ما سمعت؟ هذا ما في الدرس. هذه عادة بناها خرجكم انتم الحاضرين. الدرس اساسه مش ولسيلة. يا غير هذا من اشي اللي منكم كان حرناه يتقدم. انا ما نعرف وين يتسلم شو كاملي. الشي اللي تراه فيه ما هو خالق. ما داموا فاتوا الانبياء مشاو احد الدنيا رحيل. يلا ما تقعد نتعاون كامل على طاعة مولانا. ترى هو لكم اللي منكم وفقوا مولانا والله اقسم لك اللي يهدي مولانا على يدك العلماء يعود العالم كان ساهي على الراس يتم واحد من الدعاة متبارك معاه يجيه من الله وهو يسمع الحق وهو يعرفه ان يعقد المخلوق له هو عاد يسرق ذكرى وعاد مرجع كان قارب تونس قال يشجع من هذا الحد اسمعته نتعاهد كامل على الحق ان شاء الله تسرحوه ونسرحوه من قدنا كامل واللي منا يعرف منه شي يبلغه واللي ما يعرف يقول الله اعلم. هذا نهي سوال عنه في العلم انا ما نعرفه اللي ما عليه منعاء سمعته وكلكم يبلغ من جده اللي بوته يبلغ البصاص واللي بداره يبلغ الداره واللي بجران يبلغ الجران واللي باصحابه نفس الشيء وبدل متمجلس معاهم سكر والغيبة ومراد الفايتان مجلس معاهم طاعة مولاه ولو الواحد منهم يتفضلوا تفضلوا مثلا ما كان شفت واحد معاك من الناس اللي عارضك دائما وهو من اهل العلم قل له اعطينا درس ان تختاروا العالم الصعوه ما تعارضوا دعهم قل له درسنا لهنا قعدوا الزرة كاملين ونخلي فيه علمنا ومسعود ما كنت تقول اتقوا الله ما قالك هيه حدش ما يعرفه يسكت عنه قل له معناها انك انت يبدو انك تعرفه الى يخليك لنوص على راسك جيب شوه ونقرينا اللي تقول هذا يصبح بين نارين ما يقري لا يخلي حد يقري لكركارة يقعد لك على المنبر اراه اصبح من الدعاة والله ما اللي تصح ما عنده شيء قد يقدموا لكم لا يصبح من خلاء هذا بعد اللي يبرو يعقابه شوه لم فهمتوا حد كامل تحدد يقول له قعد القدام احنا سلامي اذا في جازيك تبان عاطينا حد عاطينا مولانا حد من اهل المعرفة وفخم حتى قول له ما حد عاطينا مولانا حد من اهل المعرفة هاي قاعد فرصة تسمعني ان شاء الله مد السمس اقعد سلام هاي اقعد سامري وعدل له حلقة عدل له حلقة لاني تعدل له حلقة وتعطيه التباطرين يقعد قدامكم دوري من السيد وذنه يقرد وربما هذه الليلة يقضوها عين الجماعة ويقعد يسريق طايح لكم في طوال الليلة الاخرى ليه يقول هاي الخلطة خايفهم لا يتعودوني انا ما احلى شيء ولا تيجي جاي هنا يتمصر.